عليه. يا بيدخل قول لا مالكش دعوه بالشخصيه نقول له هاتني اذن من المحامي. طيب. يا ايها الناس وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ

الجنة. أيوة حبيب. الله أكبر. ليش تشوف؟ يعني الله أكبر. ثاني مشغل ثاني يا إن الله عليم بما الله عجباه يا عيني يا الله والله كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم والله سجل في التاريخ طبعا الشباب وربنا هو يا عايز إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يهود وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بالله والله خلقكم الرجل. مدد يا رب مدد. الله طيب تعليم الله أكبر. والله خلقكم صلى على النبي. وصيتي ذاتي اما موتي ان شاء الله. والذين تدعون من الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. يا أيها شيء يلهبك.